ويقول في جيدها حبل من نسج. كلمة الجيد دي إذا ذكرت في اللغة يبقى لابد أن تأتي فيها الأوصاف الحسنة. وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نبطه ولا بمعطله. بعد ما يجي كلمة الجيد لا يكون إلا للأوصاف الإيه؟ ولكن هو لك الجيد ده اللي هو مفروض فيه أنه يكون الجمال ومحل الزينة حيبقى فيه حبل من نسج. تصور بقى جيد واحدة بقى سيدة في قمها ومدلة كده على عشيرتها وهو إلى آخره، وبعد ذلك يصوره الله بأن الجيد ده هيكون فيه حبل من نسج. المسج طبعا هو الليف في الخشم حين يجزل جدل محكم، ولما يجزل الليف جدل محكم هو الليف بطبيعته مؤذي، فما بالك إذا جدل جدلا محكما وبعد ذلك يصير إيه؟ حبلا في العنق. يبقى دي تشويه للصورة ولا لا؟ تشويه للإيه؟ للصورة، وإنزال لها من علياء جاهها إلى أنها الواحد يتصورها كده إيه؟ في جيدها حبل مثلا، ليكون الجزاء من جنس العمل، لأن أنا دم بتحمل حطب، اللي بتحمل الحطب ماذا تسمح؟ برضو تلمه كده وتشيله إيه؟ بحبل، وتشد الحطب بحبل ولا لا؟ إذن فكل شدة على حطب بحبل هيكون جزائها برضو إيه؟ شدة بحبل من مسك في جدها. إذا تكشيع للصورة نعم. أيضا وقال لك لينسجم الإيقاع التصويري في الصورة. الإيقاع دي من كنية أبو له، هو اسمه عبد العزيز، ولكن له كنية لأنه كان وشه كده زي النار ملهلب شوية كده فيه، فكنيته عند العرب يسمونه أبو لهب، يعني وشه زي زي لهب النار. الكنية ثابت العذاب، ولذلك تجد مثلا ثبت يد أبي لهب وثب لا أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكلمة ثب معناها إيه؟ ثب دي من اللي هي فيها التشديد ده كده معناها الإيه؟ القطع بإيه؟ بشدة وبإحكام. الله. والحبل من مسد اللي بيشد ده في شدة وإحكام ولا لا؟ إذا فكل عبارات كل ألفاظ السورة وكل جمل السورة جمل منسجمة التوقيع مع أدائها من معاني، يعني ما جابش التوقيع هو الأصل وبعد ذلك فات من المعاني، لا، بعد ما أدى إحكام المعاني الحق سبحانه وتعالى يقدر على أنه يدي إحكام المعاني ويدي إيه؟ ويدي الأسلوب التصويري لواقع الأمر من واقع الإيه؟ من واقع الإيه؟ الألفاظ. فيقول ثبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كما صدق الله في الأولى في قوله ثبت يدا أبي لهب، فيجب أن نؤمن بصدقه في الثانية في قوله سيصلى نارا إيه؟ ذات لهب. وتلك هي العلة في أن الله يقدم الشيء المدرك بالحس ليكون دليلا على تصديقه فيما إيه؟ فيما يجيء من عالم الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.